ألو. نعم. سؤال على الهاتف. نعم. السؤال الأول، تقول الأخت معنا على الخط فضيلة الشيخ، بالنسبة للديرم الذي يوضع على شفاه النساء والكحل، هل يفطر؟ لا يفطر إذا لم يكن له طعم